الثاني تفضل. العقيقة يا شيخ. نعم. نهي يصر عظم العقيقة، هل هذا ثابت؟ ايش هو؟ بباب نهي عن كسر عظام العقيقة. لا، غير ثابت. غير ثابت. غير ثابت. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وياك ان شاء الله. يا شيخ انا هناك بنية رزقني الله ببنية سميتها اسيا، اطلب منكم الدعاء لها يا شيخنا. ما شاء الله، بارك لك فيها. واسمها على اسم بنت من بناتنا. ما شاء الله. فقد وافق شن طبقه، وافقه فعانقه. وبارك لك فيها. آمين. وجعلها من بنات السعادة. آمين. في الدنيا والأخرى. آمين. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا شيخ. الله يحفظك يا أخي.